يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. مفيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وقت ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وقت ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو مفيش حاجة تيجي. الله قالك دي إذن تدل على إيه؟ تدل على القادرية، تدل على ايه؟ على القدرة. يبقى اذن يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حسي وبعدين يشوف مكتوبة ايه، يبقى واقع زي ايه؟ زي المكان. يبقى اذن احداث الكون مش مشي خط عشوائي، ده مشي بايه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوفه ايه من دي يعملوا ايه؟ يسبحونه. كل ما تشوف حاجه انت عجيب، انت مش لما تشوف حاجه عجيبه تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لان دي حاجه مش ممكن في مخلوق بشر. في مخلوق ما قلنا زمان ان كل ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف، يقول اثبت له صفه القدره، محدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه ايه؟ طب دي الحاجات اللي مفيش فيها اختيار، طب واللي فيها اختيار؟ أم قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه؟ ولا تستطيع ان تخرج عما علم. ولا رطب ولا يبس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري ابدا، ما تعيش تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يصلي عشان تعرف دي ان هو ما كانش هو اللي يتوفاك مثل ما فتنام، وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع. اذا فالنوم عملية قسرية يخلقها الله فيك لترضعك عن الحركة، لأن جهازك لم يعد قادرا على الحركة. والذات تفتكر إيه معنى من يعني إيه؟ ده رضع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، إنك أنت إذا كان الجهاز بقى أجهد ورعاك قادر على الحركة يقول إحنا هنخلص لا من سبقنا. الله يبقى هو اللي بقى، هو اللي بقى يخلينا النعم يتوفاكم بالليل. طب الله طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاء ايش لفلا يتوفى ينير؟ ام قال لك لان الوفاء معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. ام قال لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تديه الحياه. انا اخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح. تبقى الروح موجوده. طب يا رب ليه الروح موجوده؟ انا قال لك ايوه، لان فيه اجهزه ما لهاش دعوه باختيارك. لو اطلب الروح، طب مين اللي بدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت نايم؟ الحركه الجديده تعمل ايه؟ يبقى أنا عايز أسلب تطرق الروح، ولكن الروح برضه موجود. اوعى تفتكر إن الروح دي هي لا، أنا ببقى أحمد خلقي وخمدتهم 300 سنة وإيه؟ 9 كده اللي حصل. هو الذي يتوفاكم. إذن الموت نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي. ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش الايه؟ ولذلك يقولوا عن النوم ايه؟ ضيف ان طلبته عن نفسك يعني اتعبك، وان طلبك اراحك. ساعة هو ما يجيلك كده، يجيلك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجيلك النوم تنام على قلقين وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما كنت تدوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه برضه ما يمكنش كده. يبقى هو الذي ايه؟ ولذلك شوف، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. دي ايه لوحدها، اوعى تفهم النبي ان انت تقدر عليه.

امال هو لو كان كله الايمان بالمشهد يبقى ايه الفرق بين الناس؟ طب ده الايمان هو الايه؟ الايمان بالغيب. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد، وبيكتبه ويكتبه الحسنات ويكتبه السيئات. يقول له طيب احنا لما ننظر الى البشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدرات، يعني ما كانش من الاول قادر على ان يفعل الله كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من اسرار الله يبتدي ايه؟ ترى كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده، مش كده؟ وبعدين كل زمن ما يتقدم ايه؟ يقرر المسجل. اذا كل ما تقدمش الصنعه المسجل ايه؟ لحد ما عملوا مسجل في الساعه، وبعدين عملوا مسجل في فصل ايه؟ وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينقروها في اي حته لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعه ولا اسرار مجلس لحد كده. الله، اذا كلما قويت قدره الصانع كلما دقت الايه؟ الصنعه في المسجل المقصود. فاذا نفذتها لله يبقى لله المسجل بتاعه ده، تشوفه تفرش الشكر هذا تشوفه ازاي؟ طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يحملوها تتحط في دقيقة مش عارف ايه ويعملوها زرات كده ينفراها بتاع ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم بيها الرطل وبعدين يشوف كده لوت ويجيبوا انفاس. فاذا كان البشر استطاع ان ياتي بمسجلات غير مرئيه مع ان قدرته محدوده وحكمه في الصنعه محدود، فاذا قال ربك في الملائكه كده انت مش هتشوف الغيب كده ويسجلوا عليك كله على العين والراس. تقول ما يلفظ من قول الا لديه، وهناك كراما كاتبيه ويرسل عليكم خطبا حتى اذا جاء احدكم الموت قال لك ايه؟ لانهم لما حبوا عرفوا الموت قال لك الموت ده سهم ارسل، سهم ارسل اليه يعني انطلق، وعمرك بقدر سفره اليك. انما هو انطلق الموت تعمل ايه؟ مرسل، ارسل وانتهى، بس عمرك بقدر ايه؟ بقدر سفره اليك. يبقى مسألة جاءت الموت ليس بالمجيء لمين؟ للموت، الموت ده الموت ايه؟ ولذلك أبهم الله زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببه. ليه؟ ما دام أبهم زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببا وأبهم عمرا، ليه؟ يبقى معناه الإبهام ده، قال لك هذا الإبهام هو أسب أنواع البيان. ليه؟ قال لك لأنه ما دام أبهمه في كل هذه الأمور يبقى يجب أن تتلقاه في كل إيه؟ زمان وفي كل مكان وبأي إيه؟ وبأي سبب، أوعى تقول له سبب، وفي أي سن. يبقى لما أبهم هذه يبقى بينه أكبر بيان ولا دخلناه قدامك بها. لكن لو حدده زمانا أو مكانا أو سنا أو سببا كنا نستنى لما يبين. إنما قال لك لا، فهذا الإبهام أقوى أنواع البيان، لأنك جعلك تنتظره في أي زمان وفي أي مكان وبأي إيه سبب وفي أي إيه وفي أي سن. يبقى واضح قدامنا ولا لا؟ ولذلك تخشى أنك أنت تعمل أي ذنب ولا طب ليه أنت تقبض روحك وأنت على الذنب؟ تبقى تلقى الله وأنت عاقل ادوه ردا وما صلتوش، يقول لك إن هو وقت ممتد، تقول له طيب اضمن لي أنك أنت هتعيش لحد ما ينتهي. لو عشت صحيح ولحد ما ينتهي مفيش مانع، انما كان بيقول لها غير كده قبل ما ينتهي، قبل ما يجي الوقت تبقى قسمت ولا ما قسمتش. ولذلك قال لك الصلاه لوقت، لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه؟ الى اخر الوقت. ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان. لما يدهن حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش، يقول يا عبيد ده بينها اقوى بيان. طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته؟ شفنا هذه المساله؟ شفنا. ولذلك لما شوقي رحمه الله عليه قلت ان نام عنك اي الموت اسد لعمرك، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ان نام عنك فأي طب نافع أو لم ينم فالطب من أذنابه. الطب هو اللي يعنيه روح للطبيب يروح عامل له حقنة ولا عامل له حاجة يروح مضيعه، لأن انتهت المسألة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، لما تيجي لكلمة التوفي تجدها في القرآن دائرة على ثلاث ألوان. اللون الأول أن الله هو الذي يتوفى، خلق الموت والحياة، والذي هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم حتى في النوم هو خلق. وبعدين ومرة يتكلم توفته إيه رسلنا، ومرة ينسب الإيه الوفاة لعزرائيل الله. يبقى ثلاث حاجات له إيه؟ وملك الإيه الموت ولرسل توقفته رسلنا. ثم وهل الرسل خدوا الرب الأرواح وقبضه إلا بإذن من ملك الموت؟ طب دول جنود، وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله؟ فإن علمتها نسبة فهي إلى الله أمر خلاص، وإلى ملك الموت وسيلة واسطة، وإلى الرسل تنفيذا. توقفته رسله وهم لا يفرطون. التفريط ده جاي منين؟ انك انت عندك تقدم الشيئين اثنين، حفظه يحفظ عليك تصرفاتك وافعالك، وفيه ما يذكر الله. قالك هم لا يفرطون لا هنا ولا هنا، في ماده الفيه والريه والصه ماذا تيجي فرط وافرط. من العجيب انها تيجي للمتقابلين، فرط في الشيء اهمله وافرط فيه زودوا على الحاجة. يبقى فيه فرط وفيه ايه أفرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون، اي ايه لا يهملون. القراءة مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى دي قراءة بالديه انهم لا يهملون، وقراءة بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحاجة. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، يبقى معناها لا بيفرط ولا بي ايه ولا بيحصل. توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله. يا سلام، ثم ردوا الى الله، ده كلمه ردوا يفيد انه كان لهم التقاء به اولا وبعدين حيرجعوا. قال لك كانوا منه اجاده، ثم ردوا اليه منها خلقناكم وفيها ثم ردوا الى الله. الى الله مولاهم الحق. مولى، كلمه مولى قلنا عليها انه هو الذي يليك ولا يليك يعني الا القرب منك، ومعنى قرب منك انه ده مفزع ويبقى قريب، لما يحصل لك اي حاجه يبقى هو ده اللي قريب ايه اللي قريب منك. وينشا من هذا انه هو الذي ينصرك، ينشأ من هذا أنه هو الذي يعينه. يبقى كلمة مولى أخذت فيه قريب، ناصر، معين، تفزع إليه في شدائدك تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا. أم قال لك إنما توجد إن كان لي مولا في الدنيا فهو من الخيار، لأن من الجائز إن قلبه إيه يتغير عليه، ومن الجائز إن أحساس اللي تلني فوق طريقه هو، ومن الجائز أن نكون موالي لي أشده إلى نصرته، ويمكن اللي مخصمني برضه له ولاء معه. تبقى ما دام ابن أغيار من الظالمين وحيوليني وينصرني على مقدار إيه قوته. فإذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. إن كان لكم موالي في الدنيا والموالي أغيار، معنى موالي أغيار يعني إيه؟ يعني أنت معتبر موالي، يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه بشوية بينفق، يمكن الأحداث اللي تنالك فوق طاقته، يمكن الأحداث اللي أنت عايز ينصرك فيها برضه اللي هتاكله في قطر وياه، انت بتقول هو وانما ما يمكن نسيبه يمكن قريبه يمكن واحد مش عارف الله. انما ايه؟ ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى ادي المولى. ومن كلمة مولى عندنا تطبق على السيد يعتق عبده. يقول ده مولى، مولى العتاقة يعني الذي كان عنده عبد فايه فاعتق. طب ما هو ربنا لما يعتقنا من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ مولى أول. يبقى اذا كل كلمة مولى نقول له هذا هو المولى الحق. وما دام مولى انا ضامن ان مفيش قوة اعلى منه، وضامن ان ما يتغيرش لان الاغيار من طبيعة الخلق وهو ما يتغير، يبقى ده المولى الحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك انك انت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في امورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان انا مش عارف، فلان غني لما عاوز فلوس يجيب لي، فلان قوي يجيب لي، فلان عالم لما عاوز انا مش عارف ايه. اما قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الاغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح صورك ايه تفش وسابك كده عينك الغلبان. يبقى توكل على مين؟ اهي كلمه مرد الى الله مولاهم الايه؟ مولاهم الحق. الا له الحب مولاهم الحق. العباره التسليم يقول لك مولاهم الحق اللي له الحب وله الحب. الله وله الحكم ده جاي ليه؟ قال لك لانه في دنيا الاغيار قد يسند بعض الاحكام الى بعض خلق، وهنا بيحكم ولا بيتصرف ولا بيعين ولا بيلفت ولا بيكيف ولا بيقول ولا بيحكم ولا بيعمل. لهم احكام ولا لا؟ لهم. لكن في الاخر لمن الملك اليوم؟ انت في الدنيا تملك، وتملك برضو ان رزقي فمن ايدك، وتملك انك تسكنني وتملك ما تسكنني، وتملك تخيط لي الثوب وتملك ما تخيطوش، وتملك تنسيبه وما كل دي من الممكن. ملك بعض اسبابنا لبعض، لكن في الاخره ما فيش حاجه منها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلمه الا ساعه ما اسمع الا له الا الا يقول لك اللغه يقول لك دي الا اسمها اداه تنبيه، أداة تنبيه. تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها. طب مش معنى إن دي جاية عشان أداة تنبيه؟ قالت لأن الحكم إيه؟ حكم مهم. طب وإيه أداة تنبيه؟ قالت لأن الكلام ده جاي ليه؟ الكلام واسطة بين متكلم ومستمع، والمتكلم ينقل أفكاره وأواصره ومطلوبه إلى السامع، والمتكلم قبل أن يتكلم يدير الامر في راسه، يتكلم وما تكلمش هيتكلم بايه وهيتكلم، انما السامع بيفاجئ ولا لا؟ يبقى الكلام واسطه بين مين؟ بين متكلم وسامع. المتكلم ينقل خواطره الى السامع قبل ما يتكلم، وينقل خواطره وتوجد نسبه كلاميه من عنده، بتوجد نسبه ذهنيه ولا لا؟ هيكلم وهقول له كذا. الله. يبقى انت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم، لكن السامع مفاجئ. طب ايه الناس عايز تقول له حاجه مهمه، على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاشل منه بالشيء، يقوم قبل ما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر. نبهه بايه؟ بخارج عن الخبر. انا بعد ما انا يبقى خدت انتباهه في غير ايه؟ في غير مطلوب. وبعدين يقول له الحكم، يبقى وردت له الحكم وكله ايه؟ وكل انتباه له، لان الانتباه ايه؟ لكن لما ما يكونش جاب قلق ويقول ايه؟ له الحكم، يمكن على ما يتنبه انك بتتكلم ويجد اسمعه تكون فاتك منه ايه؟ وهو عايز المتكلم يريد الا تفوته ايه؟ كلمه، يقوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم. ولذلك الشاعر الكلام بيقول ايه؟ انا هبي بصحنك تصبحين. انا طب انا دي عشان ايه يا سيدي؟ ما هو بيقول ان دي بتاعت الكساف ونشرب ونعمل ومش عارف ايه، ومش عارف ايه. يمكن لما يقول لها هذه الكتاب يمكن ما يقول لها ألا تعرف ما تسمع ألا تعرف إن في تنبيه على أن كلام إيه جاي وإنها هبدي بصحنك فاصلقيها يبقى نفسش حاجة إيه يبقى لنا ألا له إيه ألا له الحكم ألا له الحكم والحكم هو الفصل في بين أمرين ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم فإن كان الحاكم له هوى يبقى إيه يمين ولكن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون بلا إيه بلا هوى أنت عارف المزاج المزاج له إيه كفة هنا وكفة هنا وله قرب كده ساعة ما بده يضبط الميزان بيعمل ايه؟ بيمسك القرب كده ويأجله كده علشان يبقى ايه؟ يبقى مسافر أكيد علشان يضمن الفصل ايه؟ لأنك بتفصل يعني ده تحتم ملتحمتين ساعة ما تفصل ده تحتم ملتحمتين يا لازم تكون ايه؟ ما دام عايز تساوي ولذلك بنسميها الانصاف بنسميه انصاف انصاف يعني ايه؟ يعني خف النصف الحد إياك يا فاضل انك انت تروح كده خليك كده ايه انصاف انصاف يعني هنا نص وهنا ايه وهنا نص انا له الحكم وهو اسرع الحاسب ساعة ما واحد يسمع انا له الحكم هيحكم بقى بين الخلق من اول ادم الى ان تنتهي الدنيا وكل واحد يحكم الشبكة مع الغير ومسألة ما تنتهيش وما دام له الحكم يبقى ملوكا به مش لغيره وما دام مش لغيره شوف هيحكم بين مين ومين بقى كتير قال لك برضه خدها في اطار ليس كمثله شيء فعله لا يحتاج لزمن ولذلك لما سئل الامام علي وقالوا له يا اخي ربنا هيحاسب الناس كلها في نفس واحد بكلنا يحاسب العالم بمقدار حلب شاة أم قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد تدي سهلة تدي ايه الصعوبة فيها يعني الصعوبة ما تشتهي طب ما كان زمان لما بيحبوا يأيدوا المسالك هنا مسرجة وهنا مسرجة وهنا مسرجة كان اللي بيأيد المسالك الوقتان يمشي على هذا ويجيب الكتاب وبعدين يأكل ساعة العقل البشري المخلوق لله في انه يرضى يأيد ديك لا هذا كله تدي فتح يعني مسألة سهلة وهو أسماء الحاسبين قل لن ينجيكم من ظلمات البر والبحر لن ينجيكم من ظلمات البر والبحر كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملك ملك ملك يعني ايه الظلمة عدم النور لما يجي النور تروح مين تروح الظلمة طب الظلمة دي ايه لها مهمة والنور ليه مهمة نقول له ولكن المتعب للخلق ان تأتي الظلمة في مهمة النور وبرضو كان يجي برضو النور في مهمة الظلمة ولذلك قلنا في أول سورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن أول امتنان الذي خلق الأرض وجعل إيه؟ وجعل الظلمات والنور. إحنا كان الفصول يقول إيه؟ النور والإيه؟ ظلمات لا ده الظلمة دي مهمتها زي مهمة النور تمام. بس أنت يجد إنك أنت تعي مهمة الظلمة. لأن مهمة النور هيعينك على السعي على أمورك والسعي يتطلب طاقة والطاقة لا يمكن أن تأتي إلا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة الراحة دي عايزة ظلمة علشان تبقى نايم تمام ولا أي شعاع من الضوء يداعب جسمك تبقى نايم يبقى إذن الظلمة نعمة ولا لا وجعل الظلمات والنور يبقى لما انت تغير وانت تعمل النور مطلع ظلمه وظلمه واطلع نور يبقى ايه زي ما تعمل النور مطلع الظلمه والظلمه واطلع النور يبقى ايه يبقى خروج عن الايه خروج عن مهمه كل متقابلين لان ربنا هنا إيه؟ ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد لا ينشئها على انها تتعاند لا مش ضد بيعانى الضد ولكنه متكامل يعين متكاملا مش جاي علشان يكلمه ده عشان يتعب. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى يقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى. يبقى ده له مهمه ولا ايه؟ له مهمه. مهمه النهار مش ممكن تؤدى على حقيقتها الا ان جاءت مهمه الليل فاديت على حقيقتها. والا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحه والسكون والهدوء كده وقعد الناموس يقرصه ولا البراغيث ولا اي حاجه ولا ضجه ولا مش عارف ايه ولا وما نامش وبعدين صفى الصبح في العين تاني لذاته الله. يبقى اذا علشان حركه الضوء يبقى لازم يوجد ايه؟ وصل سته الصفر. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. نعمتين اثنين كل نعمه بتساند ايه؟ بتساند نعمه. اياك ان تقول دي ضد دي هي مش جاي علشان تعاندها انما جاي علشان تعمل ايه؟ تساندها. جاي عشان تساندها. طيب وبعدين قال الزمن والليل اذا يغشى والنهار اذا ايه؟ وما خلق الذكر والانثى. الله برضه متقابلين. اوعى تعملهم متعاندين. ان عملتهم متكاملين تنجح الحياه. انما متعاندين تفسد الحياه. وما دام الليل له مهمه والنهار له مهمه يبقى الذكر له مهمه والانثى لها مهمه. ان خلقت ما اولدت يطلع الايه؟ يطلع الفتاه. احفظها بقى. والليل حد والنهار وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل واحد مهم. فلما هي كلمة الظلمات دي هي دي اللي بتخلي تمنع الحراس وتفزعه. ولذلك هي بتجيزي لو انت نايم انما ان كنت انت بقى في مسألة من المسائل وعايز تنهيها وتجيلك ظلمة تطبق عليه لانك انت مش هتهتدي الى مواقع الاشياء. ولذلك قالوا هنا في الايه الظلمه هي الظلمه دي هي الاهوال التي تنتاب الناس تلتبس عليهم الامور كما تلتبس عليهم الامور في الظلمه. وديا بتوجد في البحر ايضا. لان مثلا اللي بيركب البحر احنا لما قرانا ايه او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض. الشيء لما بتيجي تعمله في سياج واحد تبقى ظلمه. طب تعمله كمان سياج كمان سياج تبقى ظلمات بعضها ايه. ولذلك التراكبات في المهمات تدي ايه. يعني مثلا انت في بستان وبعدين تيجي تلاقي شجره وتقعد في ظلها تبتدي تلاقي الظل بتاع الشجره مريح لك. الظل بتاع الشجره مريح لك غير لما تقعد تحت ظل ساقط. طب جرب كده اقعد تحت ظل ساقط واقعد تحت ظل شجره الظل التالت فيها ايه؟ راح الشكلين. أما قال لك لأن السقف طبقة واحدة مظلة. لكن في الشجرة فرع فوق فرع وورق فوق ورق. يبقى الورقة اللي بتظلك الأولانية متظللة هي الورقة فوق. والورقة الثانية الظل مركب. ظل إيه؟ وأيضا فالأوراق مش حاجة ثابتة. لما بتكون انت الظل مبني فيها كده مظلل في صف مبني جالب وجاب بيحجب عنك هواء. انما الاوراق اللي الهواء يمسك منها يبقى يديك الهواء ويمنع عنك الايه؟ ويمنع عنك الشمس. ولذلك بيسموه ظل ظليل. ظل ظليل يعني الظل نفسه فيه ظل. قل